تكلم عن فصاحة الأنبياء، يجب اعتقاد أن الأنبياء كلهم فصحاء يتكلمون بكلام واضح مفهوم، وليس فيهم من لا يحسن النطق أو من يعجل في كلامه فلا يطاوعه لسانه، وليس في ألسنتهم علة تجعل كلامهم غير مفهوم للسامعين. وقد كان آدم عليه السلام فصيح اللسان ويتكلم كل اللغات، وكان يتفاهم مع أولاده بالكلام الواضح وليس بالإشارة، بدليل قوله تعالى في سورة البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها، وقوله تعالى في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله علم آدم أسماء كل شيء، رواه الحاكم في المستدرك. وكان عليه السلام حسن الصوت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، رواه الإمام أحمد. وروى مسلم عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور، فكاد قلبي يطير، أي من حسن صوته عليه الصلاة والسلام. أما سيدنا موسى عليه السلام فقد تأثر لسانه بالجمرة التي تناولها ووضعها في فمه حين كان طفلا أمام فرعون، أي أثرت تلك الجمرة شيئا قليلا في اللحم، ولم تؤثر على فصاحته ولا على بلاغته ولا على حسن نطقه ولا على مخارج حروفه، بل كان يتكلم عليه السلام على الصواب، وكان كلامه واضحا مفهما لا يبدل حرفا بحرف، ولم يكن فيه شيء بحيث يكون معيبا عند الناس. فدعا موسى عليه السلام ربه لما نزل عليه الوحي فقال: واحلل عقدة من لساني، فذهب ذلك الأثر من لسانه.